لم تجب عن السؤال. الإجابة الصحيحة هي ألف. هذا الخط الأصفر المتقطع يمنع الوقوف على المعبد على طول الرصيف، غير أنه لا يمنع التوقف، وبالتالي فإن وضعيتي مناسبة للتوقف، مثلا لتمكين راكب من الصعود أو النزول.